لماذا نقاتل ومن نقاتل؟ للشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله. الحلقة الثانية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه. أما بعد، المبحث الأول، المطلب الأول، مقاصد الجهاد، لماذا نقاتل؟ وبعبارة أخرى، ما الذي نريد تحقيقه والوصول إليه من وراء جهادنا؟ سؤال ينبغي على كل مسلم معرفة جوابه والوقوف على فهمه والاطلاع على مغزاه. وفي مطلع الجواب من الضروري معرفة الآتي في بادئ الأمر: لا بد من التنبيه إلى أن الإسلام دين الرحمة، ومقصود إنزاله هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإلى عدل شريعة الإسلام ورحمته. ولكي يهتدي الضال وتطفأ ظلمة الكفر، فإنه لا بد من تحقيق الأمور الآتية: أولا، أن تكون الكلمة العليا في الأرض لشريعة الإسلام وعدله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب إعدام الكفر والشرك من الأرض. ثانيا، إزالة أسباب الفساد من الأرض كالأوثان ودور الخنا والزنا، وإسكات دعاة الباطل ومنعهم من التأثير على الناس، وتحطيم السلطات التي تحمي هذه المؤسسات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ومن أجل إتمام حقوق هذين المقصدين، يجب أن يكون الإسلام هو الدين الظاهر والقاهر في الأرض كلها، وذلك بأن يكون الأمر والنهي في الأرض كلها لشريعة الإسلام، وأن يكون الكفر مقهورا مقموعا، ذليلا صاغرا، مسلوب القوة، منزوع السلطة، بحيث تنزع أسلحة الكفار ويمنع أحبارهم ورهبانهم من إضلال الناس، وحتى يتمكن دعاة الإسلام من عرض الحق على الناس كافة، ولا يحول بينهم وبين الناس أحد. إن على المسلم وهو يسعى لتحقيق هذه المقاصد أن يبدأ بدعوة الناس وعرض الذي آمن به عليهم، فإن آمنوا فبها ونعمت، وإن أعرضوا قاتل الذين يصدون عن سبيل الله تعالى. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه. وليتذكر المسلم وليعلم الكافر أن القتل ليس غاية، وإنما هو وسيلة، وإلا فإن اهتداء الناس ودخولهم في الإسلام أحب إلينا من قتلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. وبعد عرض الإسلام على الناس، فلا يخرج حال الذين عرض الإسلام عليهم عن ثلاثة أحوال: أولا، التزام الإسلام جملة والرضا بأحكامه على وجه التفصيل. ثانيا، قبول الدخول في الإسلام ولكن مع عدم التزام شريعته أو تعطيل بعض شعائره الظاهرة وأحكامه الواجبة. ثالثا، رفض الدخول في الإسلام جملة وتفصيلا. أما الذين قبلوا الدخول في الإسلام وارتضوه جملة وتفصيلا فهؤلاء إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،

وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم، أخرجه البخاري. وقد جمع الله تعالى مجمل هذه الأحكام بقوله جل ذكره: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا، عن يد أي عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره، وضرب الجزية على رؤوس أهله، والرق على رقابهم، فهذا من دين الله. ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون، بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة. وقال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرة. وقال الشافعي رحمه الله: وسمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. وقال الشافعي رحمه الله: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه. قال الشافعي رحمه الله: وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبي أهلها، أو قهر أهلها القهر البين ولم يسبهم، إلى أن قال: فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام، لزمه أن يقبلها منهم، ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له، وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون بأن يجري عليهم حكم الإسلام. قال: فإن سألوه أن يتركوا شيئا من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهم، أو وقع عليهم بسبب غيرهم، لم يكن له أن يجيبهم إليه ولا يأخذ الجزية منهم عليه. فأما إذا كان في غزوهم مشقة، أو من بإزائهم من المسلمين، ومن ينتابهم عنهم ضعف أو بهم انتصاف، فلا بأس أن يوادعوا، وإن لم يعطوا شيئا أو أعطوه على النظر. والحاصل مما تقدم أنه يجب على المسلمين السعي في جعل دين الله تعالى ظاهرا على جميع الأديان في الأرض، ودفع الفتنة عن دين الله عز وجل في الأرض كلها. ولهذا فإن المسلم لا تحد دعوته الحدود الدولية المرسومة من قبل الصليبيين، ولا يرضى بالتزام مهلل ولا تحكيما لبعض الأحكام الشرعية دون بعض، ولا يسكتون عن الكفار حتى يكونوا أذلاء صغرة. قال تعالى في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قال ابن الجوزي رحمه الله: ويكون الدين لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي يخلص له التوحيد. وقال الشوكاني رحمه الله عن قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي أن لا تكون فتنة، وأن يكون الدين لله، وهو الدخول في الإسلام والخروج عن سائر الأديان المخالفة له. فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله. وقال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يقول تعالى: ذكره للمؤمنين به وبرسوله: وإن يعد هؤلاء لحربك فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة، ويكون الدين كله لله. يقول: حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، حتى يقال لا إله إلا الله، عليها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وإليها دعا. عن الحسن قال: حتى لا يكون بلاء. قال ابن جريج: أي لا يفتن مؤمن عن دينه، ويكون التوحيد لله خالصا ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. قال ابن زيد: حتى لا يكون كفر ويكون الدين كله لله، لا يكون مع دينكم كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يوضح ذلك أنه قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله، فجعل المقصود عدم كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله، وناقض بينهما. فكون الفتنة ينافي كون الدين لله، وكون الدين لله ينافي كون الفتنة. والفتنة قد فسرت بالشرك، فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك، وما ينافي كون الدين كله لله. والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات، وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله من أعظم الفتن. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وكتاباتنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.